فإن الاتيان بالشهادتين يعني لابد أن يقع منه بأي حال. طبعا هو المسلم ابتداء لو ولد من أحد أبوين إيه؟ مسلمين، سواء أبوين أو أحدهما، وهذا لابد أن ينطق بالشهادتين بأي حال، كأن يقولهما مع الأذان في الصلاة في التحيات، فلابد أن يقع منه النطق بالإيه؟ بالشهادتين، باعتبار أن هو ثبت له الإسلام، باعتبار أن أحد أبوه إيه؟ مسلم. هذا اسمه إسلام بالتبعية في أحكام الدنيا، ولكن لا بد أن ينطق بالشهادتين بأي حال من الأحوال. بعد كده أقوال اللسان منها أقوال واجبة، قال فضل الصلاة كالأمر المعروف أنها المنكر، كأداء الشهادة، كالإفتاء إذا تعين على العبد ونحو ذلك. ومنها أقوال مستحبة كعموم تلاوة القرآن، كعموم ذكر الله، كعموم الاستغفار وهكذا. بعد كده أعمال الجوارح، قلنا إن في خلاف على إيه؟ أو يعني عم بين ان الصحيح ان ترك الصلاة كفر، وهناك بعد كده خلاف شديد على ترك الزكاة وايه والصيام والحج، هنذكره ان شاء الله بسرعة. وبعد كده بقيت اعمال البدن، منها اعمال واجبة من يتركها يأثم، كعدم اكرام الضيف، وترك الجهاد في سبيل الله اذا تعين، وترك النهي عن المنكر اذا تعين، ففي اعمال واجبة. وبعد كده بقيت الاعمال ايه مستحبة. يبقى نقدر نقسم الإيمان على الإيه؟ على القلب وعلى اللسان وعلى الإيه؟ وعلى البدن. يبقى ده تعلق الإيمان وتوزيعه على الأقسام الثلاث. وصل؟ نكمل ولا نكفي؟ يمكن أن ينقص، كما سنذكر مثلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. فنبين بقى أنه نفع عنه الإيمان، فكما يقول العلماء وكما يقول الإمام أحمد: يخرج من الإيمان ويظل على الإسلام. طب يعني يخرج من الإيمان ويظل على الإسلام؟ يعني يخرج من الإيمان الواجب ويظل على الإسلام، أي لا يكون كافرا، ألا يكون إيه؟ كافرا. وحنقول لماذا قال الشرع هذه كلمات المرة القادمة إن شاء الله. أو قال إن هذا كفر أو نحو ذلك، اللي هو الكفر العملي أو الكفر الأصغر أو كفر دونه كفر. طيب، وإحنا كلمنا عليها قبل كده، وقلنا إن كلمة كفر دون كفر راجعة إلى أن جميع المعاصي والكبائر من شعب الكفر، لأن جميع المعاصي والكبائر من شعب إيه؟ الكفر. كما أن جميع الطاعات من شعب الإيمان، كما أن جميع الطاعات من شعب الإيه؟ الإيمان. ولكن في شعب شرط صحة في الإيمان، وفي شعب واجبة، وفي شعب مستحبة، وكذلك في الكفر في شعب من وقع فيها يكون قد وقع في الكفر الإيه؟ الأكبر. وفي شعب من وقع فيها كالكذب، كخلف الوعد. فكل هذا من ثم نسميه نفاقا عمليا أو كفرا عمليا، لأنها ليست أصلا من أصول الكفر، وإنما هي من شعب الإيه؟ الكفر. بالضبط كده زي الكافر، لو الكافر سرق الحديث مش كده وأتى بشعب من شعب الإيمان؟ تمام؟ لو وفى بالوعد مش أتى بشعب من شعب الإيه؟ الإيمان، ولكنه لم يأتي بأصل الإيمان، ولكنه لم يأتي بأصل الإيه؟ الإيمان. يبقى في شعب شرط صحة للإسلام، وفي شعب من وقع فيها يكون قد وقع في الكفر الأكبر. وكذلك أيضا هناك شعب من الإيمان من تركها يأثم، أو يكون قد ترك الإيمان الواجب الذي تركه يأثم، وهناك شعب من تركها فإنه يكون كافرا، فإنه يكون إيه؟ كافرا. يبقى الخلاصة أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص. فبزيادة الإيمان والنقصان كما حفظ هذه هي في الأعمال فقط، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا المجمع. والصحيح أن الإيمان يزيد في القلب ويزيد في الظهر، الاثنين. أن الإيمان يزيد في القلب ويزيد في الإيه؟ في الظهر. الإيمان يزيد في القلب زي ما احنا قلنا من شوية منذ قليل، قلنا الإنسان ممكن محبته لله إيه؟ تزيد، وممكن خشيته من الله تزيد، وممكن محبته لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد، وهكذا. الإنسان أحيانا يأتي فيعظم توكله على الله عز وجل، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده تماما، ولا يعلق قلبه بأي سبب تماما،

إلى غير نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذه الجريمة لأنه كده هو اتهم أمه بالزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه، أي نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم، وهو يعلم أرواح الحقيقية، إلا كفر. يبقى سمى رمي أمه بالزنا أو نسبته لغير أبيه سماه إيه؟ سماه كفرا. فالسؤال هنا: هل ده كفر أكبر ولا كفر عملي؟ احنا بنقول ده كفر عملي كما قال العلماء. طب ليه؟ لأن لاحظ إن القذف بالزنا عليه عقوبة 80 إيه؟ 80 جلدة. والذين من المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم إيه؟ 80 جلدة. إنما لو كان ده كفر أكبر يبقى كان هيقام عليه حد إيه؟ حد جدا. من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. يبقى حينئذ نجد مثلا في هذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القذف الأم بالزنا كفر، وعلى أنه كفر أصغر، وعلى أنه كفر إيه؟ أصغر، كفر عملي. طب ليه؟ لأن حفظ اللسان من الحرام سواء بقى من الكذب من القذف من غير ذلك أمر واجب، من كان يؤمنه بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، بل يشعر من شعر الإيمان أن تقول خيرا باللسان. وفي المقابل إطلاق الكذب أو إطلاق القذف باللسان يبقى ينقض هذه الشعبة الواجبة. بس السؤال هنا: بينقض أصل الإيمان ولا بينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان؟ لا، بينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان، بدلالة ان هو رأينا ان الحد المترتب هو حد القذف وليس حد الجدة. بدلالة ان الحد المترتب هو حد القذف وليس حد الجدة. لو كان هذا القول محمول على الكفر لقال لأمر صلى الله عليه وسلم بقتل هذا القائل، ولا أوجب الشرع على من يقذف ان يقام عليه حد الجدة. لكن الشرع قال لنا: والذين من المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. مثال تاني وأخير مثلا وعيد عن النص كل مسألة تفصيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم إيه؟ كفر. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على إيه؟ على الميت. فهنا قال دول خصلتان من خصال الكفر، خصلتان في الناس هما بهم إيه؟ كفر. وفي رواية: خصلتان في أمتي. لاحظ هنا هذه ايه الملاحظة، نقول خاصتان في ايه؟ في امتي، في امة الاسلام. ماشي. الطعن في الانساب هما بيهم كفر، خاصتين دول كفر. طب كفر اكبر ولا كفر من شعر الكفر؟ من شعر الكفر. طب ليه؟ لان لاحظ بقى ان هما بيهم الطعن في الانساب، احنا هما الطعن في الانساب هو قذف، هو قذف الايه؟ الاعراض. لانك لما تقول ان فلان ليس ابن فلان وانما ابن جوز الثاني، يبقى معنى كده انك قذفت امه بالزنا، والقذف هو كبيرة وعلي حد الايه؟ 70 جلدة وليس علي حد الايه؟ الجدة. والمقابل بقى والنياحة على الميت، النياحة على الميت لو نلاحظ ان الشرع لم يأتي لها بحد، لم يأتي لها بايه؟ بحد، ولكن يمكن ان يكتفى بها بالتعزيق، يعني ممكن نعزق المرأة التي تنوح على الميت. طب ليه؟ لأن الشعب الواجبة هي الصبر عند المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الإيه؟ الأولى. يبقى من شعب الإيمان الصبر عند المصيبة، ومن شعب الكفر الجزع عند المصيبة، زي النياحة على الإيه؟ على الميت. يبقى زي ما كل شعب الإيمان من الإيمان، كما أن كل معصي من شعب الإيه؟ الكفر، كما أن كل معصي من شعب الإيه؟ الكفر. وجملة عامة نجد أن البخاري رحمه الله ترجم لهذا في كتاب الإيمان الجزء الأول: باب الدليل على أن المعاصي من شعر الكفر، على أن المعاصي من شعر الكفر أو من شعر الجاهلية، ولا يكفر فاعلها بها. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، يعني صدقوا حتى لو بالذهب بتاعكم، فإن رأيتكن أكثر أهل المولد. قلنا: رسول الله، ولما؟ قال: لأن كنا تكفرنا. في جواية كده: كنا نكفر بالله، قال: بل تكفرنا العشير، قال: بل تكفرنا الايه؟ العشير.